حديث 1967 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيسة عبد الله قرى عباسي قد شيبا ببي رازبة يقول ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة يعني من نادي تنتشتش فتر أبشبنا لمامي فترت وكي لمامي بن أبا خد تعالى بحج جتكت وقت بيجتن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم يعني أبصر مويتها خوش قلناه تمازن ويتكريت الدنباش بل هند جارت كبنة لمامي دا لمام البير بحسي قلناه بشيك بجال بيجتن من نادي تنتشتش فتر وكي لمامي بت جبي يا أبو هريرة قتي رضي الله عنه عن النبي إشكيس في غنبري صلى الله عليه وسلم وقت بيجة إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أبا تشتكي بيشكا قد تعالى بارا مروفي إش زنا يانبس كان مروفي كبار أدفع لدهيا قد تعالى يرسل مروفي نبس بجهر ايك برانجكي دي كفتت ادر ادرك ذلك لا محالة يعني افتش دي خد تعالى نفسي وتقدير كي نروف دي هر كفتت ادر فزين العين النظر قد زين جافي سحكرنا وزين اللسان المنطق وزين بجا سحكرن بعورته بوجن كد بياني تشتت هصف وزين اللسان المنطق وزين يا أزماني المنطق يعني أخفتنا ومروف أخفتنا تحاشا حيز بجتن أفتشتت بحسي فجوري وخرابيتي دا هاي أفدئت حسابش زين أزماني والنفس تتمنى وتشتهي وشول نفسيتش يا أبيا خوزيه دي بيشتن خوزيه افتشتي هبو من تشيبا شو لك هوصا افدس من كدبا ايك هوصا كدبا لبيت من حتى دو ماهيكي تشتت هوصا مروف بين تسر دليخو وتشتهي ودليوك شتاذي شولي افاجك دي بيت الزنا لنفسي والفرج يصدق ذلك كله او يكذبه اشتهنجي يا مظن اتمين تتهذيا عورتي ذا بجد بيجتن آن دي عورت عورتي مظن تصديق في تشتيكت يعني دي في تشتي بجه إيند أف تشتيكت يد دليدا وشولا ندرسته أو يكذبه آن جي دي تكذيب في تشتيكت بيناكت أو أبي شولي نارب